شبكة العلوم السلفية تقدم أسد السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وهو السميع العليم. فعظم الله أجر السلفية والسلفيين فيه، وهو إن شاء الله من الشهداء في من يحسبه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وفي الحقيقة هذا موقف من الصعوبة بمكان، لسيما تذكر أولئك الأبطال الذين أبلوا في الله بلاء حسنا فرحمهم الله جميعا. حيا رجال الدين وعلى الشمائل، لعلموا الحفينا على الرجولة، وشطروا في اكتاف التاريخ حافل، وفي بلد دماج أكبر بطولة، وذوقوا الحفينا الزلازل، ولاحقوا في اكتاف باقي فلولة، تكبيرهم غطى دوي القنابل، وجسدوا بالحرب صولة وجولة، وسطروا بدمائهم في الرسائل، احنا اسود الحرب واحنا اصوله، احنا رجال الدين لله نقاتل، ونفتخر بالموت ساعة نزوله، نعزف على لحن المعارك زوامل، ونرتجز للحرب ذاك الطبوله، لا لا يحاول الحوثي لا يحاول، لا عاد نقلع في المعارك معارك أصوله، أبو علي الحاكم حصاره يواصل، أو سيدهم دماج رمز البطولة، ما دام فينا كم عزيز المقاتل، يعشق لقى الرحمن في كل جولة، والله لو تفنى جميع القبائل، واهتاش للحوثي من كل دولة، وجهز الحوثي بالحرب كامل، وتزلزلت من عاد جيشه سهولة، ما عاد نرضى شيل حوتي مقابل، إلا بحد السيف نذبح فلولة، فينا رجال الدين من كل باسل، وأهل الوفا والموت من كل دولة، نحيا على دوي لحن القنابل، ونعيش بالبارود عيشة رجولة، لا عاش من قد مد يد التنازل، واسلم كتاب الله وسنة رسوله، واسلم كتاب الله وسنة رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا الشيخ سعيد بن دعاس قتل البارحة على أيدي فجرة الحوثيين، تدعو له بالرحمة والمغفرة، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين، وأن يصلح أولاده، وأن يخلفه في أهله بخير. ولما رأى الم... المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وزوال هذه الدنيا بالانتقال منها إلى دار القرار وذلك بالموت كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه. أنت أيها المسلم وسائر العباد زائلون ومآلهم إلى الفناء والهلاك ولكن هذا في أمر الدنيا وإلا فالواقع أن الموت مرحلة انتقال من حياة إلى حياة من حياة إلى حياة هي أكمل أو أتعس كما ذكر هذا العلامة الراغب الأصفهاني في كتابه تفصيل النشأتين. فالواقع أن الموت إنما هو ولادة جديدة كما تقول العرب تمخبطه المنون أي انتقلت به من دار ومن حياة إلى دار وحياة أخرى وفي هذا سبيل إلى معرفة بعد الملاحدة الذين يرون أن لا حياة بعد هذه الحياة وأن لا بعث ولا نشور. نعم أيها الناس فالموت يا عباد الله إنما هو مرحلة انتقال من حياة إلى حياة وإنما يفنى بالموت ويزول بالموت عن الإنسان حياة الدنيا فقط وإلا فثمة بعد الموت حياة هي أعظم فإن كان صاحبها من أهل الطاعة كان فيها سعيدا وأكمل وإن كان من أهل المعصية كان شقيا كان معذبا كان في غير سعة وفي ضيق. نعم يا عباد الله لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه إن العبد المسلم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. فالموت إدبار وإقبال إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لكل من الصنفين من الحال ومن الحياة بحسب ما قدم بحسب ما بذل بحسب ما عمر به هذه الدنيا من الطاعة والتوحيد. إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة فاعلم أيها العبد علما يقينا أنك بالموت في انتقال من حياة إلى حياة فاعمر هذه الدنيا بما يسعدك في تلك الحياة واعمر هذه الدار بما يكمل لك تلك الدار ألا وهي دار القرار لأن القبر والحياة البرزخية هي أول منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح إذا حملتم الجنازة على أعناقكم فأزرعوا بها فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم

إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالمرأ الأعلى إذ يختصمون هو ممن أبلي في نصرة السنة بلاء حسنا وكتبه واعتنى بها إن شاء الله وبطباعتها سواء المطبوعة أو غير المطبوعة فإنها كتب علم ما أقوى الحجج التي هي كتابات وكتابات عالم ولا يقنع بالضعف في كتابات بل لابد أن يبحث الكتاب حتى يكون مقنع مقتطفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فكما تعلمون أيها الإخوة كما هو مأثور عند أهل العلم أن شرف العلم بشرف المعلوم ولا شك أن أعظم معلوم ينبغي على أهل الإيمان وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص أن يعتنوا بمعرفته هو ذات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها من أحكام صفاته وأسمائه ونحو ذلك وذات الله عز وجل المقدسة أعظم ذات والعلم بها وبأحكامها أعظم علم يسعى لتحصيله ولمعرفة طلاب العلم فلهذا كان يعني ماذا الاعتناء بمثل هذا أو الاعتناء بهذا العلم من المهمات التي لا ينبغي لطالب العلم أن يقصر فيها وهذا أمر لا يخفى عليكم جميعا وعلى طلاب العلم جميعا وقد اعتنى أهل العلم بتدوين هذا العلم المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى صفات وأسماء وأفعال ودونوه في مصنفات مستقلة تعتني ببيان المعتقد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومضى عليه السلف والأئمة بعدهم وهكذا أئمة السنة والهدى إلى زماننا هذا والإنسان بقدر عنايته يكون إحسانه لما يعتني به ولهذا قال بالوردي في لاميته قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل فمن أكثر من شيء أو من أحسن شيئا وضبطه وعلمه كما ينبغي فقيمته بقدر إحسانه بقدر إحسانه مقتطفات طيب ومن أنفس ما ألفه أئمة السنة في بيان المعتقد الصحيح عقيدة الفرقة الناجية في باب أسماء الله وصفاته ومسائل الإيمان كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام لا يخفى جهاده ولا تخفى مواقفه في نصرة العقيدة السلفية وتوحيد الله عز وجل ومجاهدة أعداء التوحيد والعقيدة من الملاحدة واليهود والنصارى والمبتدعة من المسلمين فتاريخه في ذلك مشهور وهو يعني المشهور بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى قال بعض أهل العلم عجز النساء أن يلدن بعده مثله أن يلدنا بعده مال إخوان مثله، حتى تكالب عليه أكثر أهل زمانه من الفقهاء والقضاة الذين غالبهم متأثر بعقيدة الأشاعرة، لأن أكثرهم كانوا مال إخوان شافعية، كانوا ماذا؟ شافعية. وكان أنصاره وموافقوه قليل، كان أنصاره وموافقوه قليل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية من آيات الله سبحانه وتعالى في العلم وفي تقرير المسائل، حتى أخبر عن نفسه في مناظرته للعقيدة الواسطية، مناظرة من خالف وأورد بعض الشبهات العقيدة الواسطية، ذكر أنه ما من واحد من المعارضين يأتي بما يعارض هذه العقيدة مما هو مذهبه الباطل إلا وهو أعرف بمذهبه منه. هكذا ذكر عن نفسه أنه أعرف بهذه المذاهب من أصحابها ومن أهلها، وهذا مما تميز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، إمام ابن إمام ابن إمام، وجده صاحب المنتقى كان من مشاهير الفقهاء والعلماء الحنابلة الذين ماذا يعني عرفوا بالعلم والفقه والخير في ذلك الزمان. فهو إمام ابن إمام ابن إمام، وعالم ابن عالم ابن عالم، و يعني والإنسان كما قال العلامة السفهني في تقريره لكتاب الرد الوافر في على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، ردا على ابن العلاء البخاري الذي كفر شيخ الإسلام رحمه الله وقال من قال فيه شيخ الإسلام فقد كفر، فكان مما قاله هذا العلامة في ثنائه على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أنه كان في العلم بمقام في أصول الدين وأصول الفقه والفقه والعقيدة وأصول الدين إلى غير ذلك. قالوا الإنسان ولم يكن من ثماره إلا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لو لم يكن من ثماره إلا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني فالعالم تعرف مكانته العلمية بما ينتجه من طلاب ومن ثروة علمية في مصنفات وفي مؤلفات. ثم قال في سياق ذلك الكلام والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاشر تعرف أوصافه بآثاره وثماره، بآثاره وثماره. وثمار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا تخفى على من له عناية بالعلم، بل لا تخفى على البادئين من طلاب العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكاد أن يكون كلامه هو وتلميذه يعني في غالب الأحوال إذا ذكر فاصلا وقاطعا في المسائل، وليس هذا يعني على وجه العموم في كل أمر، فإن قبول قول غير يعني البشر على وجه الإطلاق لا يكون إلا في حق المعصوم وهم الأنبياء والرسل، أما من عداهم من أهل العلم فلا يخلو الواحد منهم مال إخوان من زلة أو اجتهاد في بعض المسائل، ولو في المسائل مال إخوان الاجتهادية. وأما في باب المعتقد فلا يعرف لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مذهب يخالف مذهب السلف في باب العقيدة، لا يعرف لشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى مذهب في باب العقيدة يخالف ويقدح في أصول عقيدة السلف وفي أصل معتقد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن كان ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، فهو جاري في عقيدته على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وكتبه في هذا المجال عقيدة، بل غالب كتبه بل غالب مصنفاته وكتبه تدور حول بيان الدفاع عن التوحيد والعقيدة، حول التوحيد في الدفاع عن التوحيد والعقيدة. مقتطفات. طيب، وهذا الكتاب يا إخوان الذي هو أحد كتب العقيدة للعلامة محمد بن صالح بن محمد ابن سليمان الوهيبي التميمي المشهور بابن عثيمين رحمه الله تعالى، أحد كتب العقيدة وقواعد الأسماء الخاصة بالأسماء والصفات، وهو يعتني كما تعلمون بقواعد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب يعني عند التأمل مأخوذ من كلام شيخ الإسلام المتناثر في مصنفاته، ولا سيما كتاب الرسالة التدمرية التي هي خاصة في بيان القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات. وهذا الكتاب نفع الله به نفعا عظيما، وهذا دليل على حسن المقصد وعلى سلامة النية عند صاحبه، فإن الإنسان إنما ينفعه الله عز وجل بما ترك وراءه من العلم والخير بقدر صلاح نيته وسلامة مقصده وسلامة مقصده، وهو كما تعلمون القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهو في الواقع عبارة عن قاعدة ينطلق منها طالب العلم لمعرفة أحكام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهو كتاب نفيس جدا على صغر حجمه، وهكذا أيضا كتاب يعتبر قاعدة لطالب العلم ينطلق منها إلى تفاصيل مسائل العقيدة، فمن فهمه إن شاء الله وأعانه الله عز وجل على فهمه فيبشر إن شاء الله بخير إذا استمر على دراسة هذا الفن وعلى المطالعة فيه، وكما قال ابن الوردي كل من سار على الدرب وصل. فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مقتطفات. والخلاصة أن الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى من الأئمة الذين هم على مذهب السلف، وأما ما قاله ابن عساكر من دعوة أشعرية في عقيدته فهذه ما يقول دعوة ليست صحيحة، وقد أنكرها وبين فسادها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحاصر الكلام ما سبق بكره. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله. قال الشيخ الأجل الإمام الأوحد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف فيروز أبادي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه. طبعا هذا كلام من يقال أبواه، كلام إيش أبواه، وقد أثبت الفاداني وهو أحد الشافعية المتأخرين، وله تعليقات على كتاب اللمع، أثبت من عنده أسانيد متعددة للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى برواية كتاب اللمع. قال الشيرازي: الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في المذهب، ومقصوده في المذهب طيب المذهب في أصول الفقه الشافعي، في قواعد وأصول المذهب الشافعي، وهذا الذي سأله الله أعلم من هو. قال: ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، وكتاب التبصرة أوسع من كتاب اللمع، لأن ما يقال لأنه يذكر الكلام ويناقش ما يقال الأدلة ويناقش الأدلة. قال: ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، ومقصوده يعني في الخلاف أي الخلاف في مسائل الأصول، لا في مسائل ما يقال، لا في مسائل الفروع، المسائل العملية، في المسائل ما يقال العملية. قال: وما لابد منه. فأجبت إلى ذلك جوابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف، يعني هذا الكتاب أشار في هذا الكتاب إلى ذكر الخلاف، لكنها إشارة مختصرة ليست كما هي في كتابه ما يقال التبصرة. قال: فإلى الله تعالى أرغب وإياه أسأل أن يوفقني للصواب ويجزل في الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. قال: ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه، قواعد الفقه، أصول الفقه أي قواعد الفقه، وهذا يعرف مما مر ما يقال في كتابه، في كتاب الورقات الإمام الجويني في تفسير جملته أصول الفقه. أما أولو العزم ذاك الله أيدهم، أما أولو العزم ذاك الله أيدهم فقد قضوا نحبهم والبعض ينتظرون. درس البطولة والإخلاص قد كتبت تلك الدماء ستيني ثم ما بدروا. درس البطولة والإخلاص قد كتبت تلك الدماء ستجني ثم ما بذروا. تلك السكينة قد حفتهم ورأوا أمرا عجيبا من الإمداد فاصطبروا. من لي بتلك الوجوه النيرات إذا ذكرتهم كاد قلبي القاسي ينفطر. من لي بتلك تلك الوجوه النيرات إذا ذكرتهم كاد قلبي القاسي ينفطر. هذا يرى ساجدا والبعض مصحفه بتفه، نعم محبور ومحتضر، وذاك مبتسم مما رأى ويرى، وذاك مبتسم مما رأى ويرى كأنه نائم لم تشخص البصر. فرحمة الله أضعافا مضاعفة عليهم، فرحمة الله أضعافا مضاعفة عليهم ما بدا ذا الشمس والقمر. هذا العزاء لأهليهم أقدمه، وبالشفاعة أوعدهم بها الخبر. فعظم الله أجر السلفية والسلفيين فيه، وهو إن شاء الله من الشهداء في من حسبه، وهو إن شاء الله من الشهداء في من حسبه، وهو إن شاء الله من الشهداء في من حسبه. وللمزيد من صوتيات الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله، المرجو زيارة شبكة العلوم السلفية العلوم.net.